الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ذكرنا بعض الأصول والضوابط التي ينبغي مراعاتها عند الحكم على المبتدعة، وذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن هذه الأصول لزوم التحري في حال الشخص المعين الذي ارتكب ما يوجب كفرا أو فسقا، فيجب أن نتحرى قبل تكفيره أو تفسيقه، بحيث لا يكفر ولا يفسق أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا خطورة مسألتي التكفير والتفسيق، وهي المسائل التي يطلق عليها مسائل الأسماء والأحكام، قضايا التفسيق والتكفير وضوابطها وأسبابها ونحو ذلك، هذه يطلق عليها مسائل الأسماء والأحكام. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة. هذه ثمرات هذه المسألة، مسألة الأسماء والأحكام. الكلام بالتكفير أو التفسيق ليس كلاما هينا، وإنما هو مسألة خطيرة وعظيمة لما ترتب عليه من الأحكام والعواقب سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذا أكفرت رجلا فمعنى ذلك أنه مثلا إذا كان مرتدا فإنه يجب أن يقتله الحاكم ردة، أيضا تنقطع المولاة بينه وبين أبنائه فلا يصلح وليا شرعيا مثلا في تزويج بناته، كذلك تحبط جميع أعماله الصالحة التي فعلها قبل ذلك، ثم كما قلنا يقتل ردة ولا يدفن مع المسلمين، يدفن مع الكفار ولا يرث ولا يورث، هذا كله في الدنيا ولا يجوز الترحم عليه. أما في الآخرة فالخلود في جهنم إلى أبد الأباد والعياذ بالله تعالى. إذن ليست مسألة التكفير والتفسيق مسألة هينة، وإنما لها عواقب خطيرة، فمن ثم ينبغي أن نحترم الضوابط التي وضعها العلماء في هذه المسألة. يقول إن هذه المسائل، مسائل الأسماء والأحكام، يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق به أو هذا الباب يعني الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين. إذن لعظم هاتين المسألتين وخطرهما، فإن إطلاق الكفر أو الفسق على أحد لا يكون إلا بموجب قطعي، لابد أن يكون شيئا قطعيا وليس ظنيا، ولا سيما الكفر. حكم بالكفر بالذات فإنه يكون كما يقول شيخ الإسلام لمثل تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، أو لامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم. يذكرون أمثلة للأسباب القطعية التي توجب الكفر: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فهذا التكذيب سبب الأسباب الكفر والخروج من الملة، وهو سبب قطعي بلا شك. الامتناع عن الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم صدقه، وهذا ضرب له مثالين، قال مثل كفر فرعون واليهود ونحوه، لأن فرعون كان يعلم أن موسى رسول من عند الله، وكان يعلم أن موسى صادق، والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، كما في سورة الإسراء. وقال تعالى: وجحدوا بها، أي فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلذلك لما كان يأتيهم الرجز والعذاب من الله سبحانه وتعالى كانوا يقولون وقالوا: يا أيها الساحر أدع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، إلى غير ذلك من المواضع التي تدل على أن فرعون كان في باطنه وفي قلبه يؤمن أن موسى صادق، ومع ذلك كان كافرا لأنه لم يعلن انقياده للتوحيد ولرسالة موسى عليه السلام. كذلك اليهود أيضا كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يعرفون أبناءه ويعرفونه بصفته التي وردت في التوراة، ومع ذلك كفروا عنادا وجحودا واستكبارا، مع أنهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والإلا أيضا على ذلك كثيرا. إذن قضية التكفير والتفسيق تتعلقان أيضا بما يتعلق به الإيمان، وكلاهما متعلق بالكتاب والسنة وهما متضادان، يعني الإيمان والكفر. فلا إيمان مع تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداته، ولا كفر مع تصديقه وطاعته. وحكمه صلى الله عليه وسلم لا يتبين إلا من طريق الشرع، فليس لأحد أن يكفر أحدا بهواه. وهذه قاعدة مهمة جدا، أن التكفير حق لله تعالى ليس حقا شخصيا، ولا يمكن أن يقبل فيه تدخل الهوى في الحكم على الشخص أو المعاملة بالمثل مثلا. هو كفرني فلابد أن أعاقبه بأن أكفره، هذا لا يجوز. وإنما التكفير حق لله تعالى، فلا يكفر إلا من أكفره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام: فليس لأحد أن يكفر أحدا بهواه، لأن التكفير حق لله تعالى، والذين يكفرون بهواهم هم المبتدعة كالروافض أي الشيعة الذين كفروا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، والخوارج الحرورية الذين كفروا عليا رضي الله تعالى عنه وقاتلوا الناس على الدين، حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن الكريم. ومع هذا فقد صرح علي أنهم أكفروا عليا، فهل علي قابلهم بالمثل كما كفرتمونا فلابد أن نكفركم؟ لا، علي لما قيل له أكفرهم قال من الكفر فروا، لما سئل عن صفتهم قال هم إخواننا بغوا علينا، فهم فروا من الكفر. فالخوارج مع أنهم من أهل البدع بل يستحقون النار كما جاء في الحديث، ويستحقون القتل في الدنيا كما جاء أيضا في الحديث التي ذكرناها من قبله، لكن مع ذلك من عدل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وتمسكه بهذه القواعد الشرعية لم يقابلهم بتكفير بالمثل. فالتكفير حق لله عز وجل وليس يدخل فيه الهوى، بما أنه كفرني فلابد أن أعاقبه أيضا بتكفيره، فإن هذا من الظلم. فقد صرح علي رضي الله تعالى عنه بأن الخوارج مؤمنون ليسوا كفارا ولا منافقين، وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسرائيلي ومن اتبعه، يقولون لا نكفر إلا من يكفرنا. فيرد شيخ الإسلام على هذا بقوله: فإن الكفر ليس حقا له بل هو حق الله، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه، لأن الكذب في حد ذاته معصية لله، فمن حق الله عليك أن تصدق وأن تدع الكذب. فشخص كذب عليك لا يجوز لك أن تعاقبه بإيه؟ بأن تكذب أنت أيضا عليه على سبيل المعاملة بالمثل. لماذا؟ لأن هذا حق لله تبارك وتعالى وانتهاك لحرماته، وليس للإنسان أن يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله، لأن هذا أيضا فيه انتهاك لحرمة الله تبارك وتعالى. صرح شيخ الإسلام في موضع آخر بأن هذا المسلك هو مسلك أهل العلم والسنة، يقول رحمه الله تعالى: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه ولا تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه القواعد أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب والمعصية، وإنما ذلك من فعل الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبا في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفا لهم مكفرا لهم مستحلا لدمائهم، كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان رضي الله تعالى عنه وعليا أيضا. ومع ذلك الصحابة لم يقابلوهم بالمثل، لأن التكفير حق لله. فإذا كانوا في نفس الأمر ليسوا كفارا ولا يستجيبون التكفير، فلا يجوز أبدا رميهم بذلك بمجرد الهوى. فمع تكفير الخوارج لعثمان ولعلي ومن والاهما، ومع استحلالهم دماء المسلمين المخالفين لهم، مع ذلك لم يكفرهم الصحابة بالمثل كما بينا. يقرر أيضا شيخ الإسلام أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا بدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين. ثم يعلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منع إطلاق الكفر على المعين. يقول إن إطلاق الكفر على شخص بعينه لابد له من شروط وموانع تقتضي انتفاء العذر، كالجهل بالحكم وثبوت الحكم بالعمل. يقول: فلا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. يعني ده التفريق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع الفعل نفسه يكون كفرا، لكن لا يشترط إذا كان الفعل كفرا أن يكون الذي فعله كافرا، بل لابد لكي نطبق عليه حكم الكفر التعيين على الشخص لابد من توفر شروط ولابد من انتفاء موانع تحول دون ذلك. يقول: فلا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. هذا من الموانع أو من الأعذار، فعل الشيء لكن جهلا أو متأولا. يقول: فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين. إذا لم يكونوا في نفس الأمر في الواقع كفارا فلا بد أن هذا ينفي عنهم صفة النفاق، لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين. لأن الكفر حكم شرعي لا يحكم به على أحد بمجرد الخطأ والغلط، بل لا بد من إقامة الحجة على المحكوم عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. هذه من القواعد المهمة، من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، يعني لابد أن يزول بيقين مثله. يقول: بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يقول أيضا رحمه الله تعالى: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال شريح: إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه. كان عبد الله يعني ابن مسعود أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت، فمع ذلك لم يتجاوز الأمر إلى تكفير ولا تبديع ولا تفسير. وكما نازعت عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع ذلك هي بتتكلم هنا على إيه؟ على النوع، على نوع الكافر. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرد. لكن هل هي قالت إن ابن عباس المفترن على الله؟ تطبيق على العين ده شيء آخر، لكن هنا بتحدد هي النوع فقط. فمع هذا لا تقول لابن عباس رضي الله عنهما ونحوه من المنازعين لها إنه مفترن على الله. وكما نازعت أم المؤمنين في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وغير ذلك. يقول وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال، الأمر وصل إلى حد حصول القتال في بعض الفتن كما هو معلوم، مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. فهذه أوضح مثال، وصل الأمر إلى حد القتال كما هو معلوم في الفتنة الكبرى، ومع ذلك هذا الاقتتال لم يزل صفة العدالة المتفق عليها والثابتة لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا كفئة مثلا معاوية رضي الله تعالى عنه، لكنه متأول في وجهة نظر معينة وفي تأول معين كما هو معلوم في هذه الأحداث. فوجود التأويل ينفي الإيه؟ الاستحلال ويمنع الفسق، فالمتأول لا يفسق. يقول شيخ الإسلام وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال، مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. كذلك يفرق شيخ الإسلام في موضع آخر بين التكفير العام اللي هو تكفير النوع والتكفير المعين، فهو يرى أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه وفق الموجب بغض النظر عن حال الشخص الذي تلبث به. أما الكفر المعين فلا يحكم به على أحد إلا إذا توافرت فيه شروط الكفر وانتفت عنه موانعه، دون تفريق بين المسائل العقدية والعملية. يقول رحمه الله تعالى وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا. طبعا كلمة التكفير العام كالوعيد العام قاعدة أيضا مفيدة جدا، التكفير العام كالوعيد العام، يعني الوعيد العام مثلا حينما تقول مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة إلى آخره، فهنا وعيد عام. لكن نفرض امرأة فعلت هذا الفعل، نحن نعتقد أن هذا فعل محرم بل من الكبائر لوجود اللعن، لكن هل لنا أن نقع أن هذه المرأة مثلا هي فعلا بالفعل سوف تلعن وتطرد من رحمة الله؟ هذا وعيد عام. فمعنى وعيد عام ان ده وعيد عام يطلق بعمومه، لكن الشخص المعين الذي ارتكب نفس الفعل لا يشترط ان يتحقق فيه هذا الوعيد وان كان مستحقا له، لان هناك موانع قد تحول دون حصول هذا الوعيد. يعني هذه المرأة مثلا التي فعلت هذا الذنب هي نفسها كانت تكثر من الصدقة، كانت تكثر من قيام الليل، كانت تستغفر الله، لم تفعل شيئا من هذا، وانما بمحض رحمة الله سوف يعفو الله عنها ولا يعذب، ويمكن وجائز أن يعذبها. فمعنى اعتقادنا أن الفعل المعين يستوجب وعيدا لا يستلزم أن الوعيد سيقع بالفعل، وإنما هذا نظر إلى النوع وهذاك بالنظر إلى العين، كما سيوضح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال من فعل كذا فقد كفر. فكلمة من فعل كذا دي كلام على النوع، ولذلك قال يطلق، يبقى كلام مطلق، يطلق القول بتكفير صاحبه. ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. تلاحظ دائما كلمة الحجة ما تأتيش مطلقة عن القيود، دائما تأتي بقيود، إما يقول الحجة الرسالية أو غالبا ما يقولون هذه العبارة الحجة التي يكفر تاركها، لأن مش أي واحد يبقى أقابل الحجة على الشخص الآخر. الحجة لها شروط، سواء من يقوم بها وأساليب إقامة الحجة ونحو ذلك، فالأمر ليس على إطلاقها. يقول من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ف فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد. الشخص المعين نحن نقول من فعل كذا فهو يستحق كذا، لكن كونه يستحق هل يحتم أنه لابد أن يكون مصيره هذا العذاب؟ لا يشترط، هذا محتمل لكن لا يشترط. يقول شيخ الإسلام: فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، ما دام من أهل الإسلام حتى لو أتى بعض هذه المعاصي لا نشهد عليه أنه في النار، لجواز ألا يلحقه الوعيد لثوات شرط أو ثبوت مانع. ممكن في شروط لابد تتوفر حتى يستحق هذا الوعيد، ففات بعض هذه الشروط أو وجد مانع يمنع من حصول هذا الوعيد. يقول: فقد لا يكون التحريم بلغة، وقد يتوب من فعل المحرم، هو فعله لكنه تاب بينه وبين الله، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده بلغته لكن لم تثبت عنده، لم يعرف إيه، لم يتأكد من صحتها مثلا إذا كانت أحاديث، أو قد تكون عنده ولم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان ذلك في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة المسلمين. ثم من دقائق التنبيهات لشيخ الإسلام في هذه القضية رحمه الله تعالى أنه يرى أن التحري في حال المتأول الذي يخطئ في مسائل الاعتقاد أولى من التحري في حال المخطئ في المسائل العملية. يقول: لأن مسائل الاعتقاد فيها نوع من الخفاء، أما المسائل العملية فهي إيه؟ ظاهرة. يقول رحمه الله تعالى: التحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم. كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة، يعني كما تلاحظون هنا هذا الشخص مخطئ في مسائل اعتقادية، لكن وارد قوي أنه ما يكونش فاهم الكلام اللي بيقوله أو لم تكن عليه الحجة، يعني لم يدرك أن من قال إن الله لا يرى في الآخرة فإن هذا كفر، لم يعرف هذا. فلابد أن نتحرى في المسائل العلمية أو العقائدية، والتحري فيها أهم وأخطر وأدق من التحري في المسائل العملية. لأن لما نقول واحد مثلا في المسائل العملية جحد وجوب الصلاة والزكاة أو استحل الخمر والزنا، طبعا بنقول إن كان هذا في دار الإسلام لا يتصور أن واحد يجحد ويجهل وجوب الإيه؟ الصلاة، هذه من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن نفرض أنه جحد وجوب الزكاة أو الصلاة مثلا أو استحل الخمر وتأول، فلا شك أن ظهور تلك الأحكام العملية أظهر من المسائل الإيه؟ الاعتقادية. فإذا كان المتأول والمخطئ في تلك المسائل العملية لا يحكم بكفره إلا بعد البيان وبعد استتابته، فكيف بالمسائل الإيه؟ التي هي أخفى وهي بعض مسائل الإيه؟ الاعتقادية. يقول: ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم. كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين هي الأحكام العملية أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. لأننا نعلم أن الصحابة لم يكفروا إخوانهم الذين شربوا الخمر مستحلين لها. لماذا؟ لأن الاستحلال كان نشأ عن تأول، تأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآية في سورة المائدة. بل بيّنوا لهم بطلان تأويلهم وأثبتوا لهم تحريمها وأقاموا عليهم الحد، ولم يحكموا بإيه؟ بكفره، رغم أنهم شربوها معتقدين استحلاله، لكن بسبب تأويل فاسد، فمن ثم أقيمت عليهم الحجة بإعلامهم وتصحيح يعني مفهومهم ورد هذا التأويل الفاسد، وأقيم عليهم الحد، وإلا لو كانوا مرتدين لقتلوا ردة. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ازحقوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فهذا الرجل غفر الله له مع ما حصل له من الشك في قدرة الله، هو ظن أنه إذا بعدما يموت يحرقه أولاده حتى يصير رمادا، ثم يذرون هذا الرماد جزء منه في البر وجزء في البحر وجزء في الأرض، ظن أنه بهذا سوف يعجز الله عن أن يعيده ويبعثه من جديد، لأنه علل فقال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من عليه. لا شك أن الاعتقاد بعدم قدرة الله عز وجل أو مجرد الشك في قدرة الله على بعثه وإعادته، لا شك أن هذا كفر، ولكن مع ذلك عذره الله سبحانه وتعالى لما في قلبه من خشية الله عز وجل ولجهله بهذه المسألة الاعتقادية، فأعذره الله سبحانه وتعالى بذلك. نفس هذا المنهج الذي اختطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشهد له أيضا سلوك وموقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد تعرض لفتنة خلق القرآن من قبل الجهمية نفاة الصفات، فامتحنوه وضربوه وحبسوه بأمر من الخليفة المأمون، والمأمون معلوم أنه وافق هؤلاء القوم على التجهم، ومع ذلك فإن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما حضرت أبا طالب الوفاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فدل على نسخ جواز الاستغفار للكافرين وثبوت تحريمه كما في صحيح مسلم. إذن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. فإذا ما فيش تناقض بين أن احنا نرى الإمام أحمد يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وبين أن هو نفسه مع هؤلاء القوم بأعيانهم كان يستغفر لهم ويعفو عنهم ويترحم عليهم، بل كان يصلي خلفهم الجمعة، فيش تناقض، لأن ده كفر نوع وده كفر إيه؟ عين. عند تكفير العين ينظر إلى الأعذار وأشهرها طبعا الإيه؟ التأويل أو الجهل أو ربما أحيانا الإكراه. يقول: وهذا يدل على أنه أي الإمام أحمد لم يكفر المعين من الجهمية لجهلهم بالحكم أو غيره، هذا مع أن الجهمية أشد المبتدعة ضلالة، بل المشهور عن الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفيرهم. قال فيهم الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. إنا لنحكي إن قلوبنا تطاوعنا وألسنتنا تطاوعنا أن نحكي ونقص كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى. أما غيرهم من أهل البدع فإنهم لا يكفرون، مثل الشيعة المفضلة لعلي على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فهذه بدعة وبدعة غليظة، لكن مع ذلك لا يكفرون لأجل ذلك. كذلك المرجئة فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. أما القدرية المقرون بالعلم الذين يقرون بعلم الله السابق، والروافض الذين ليسوا من الغالية، والخوارج فهم محل خلاف بين أهل العلم. وطبعا الروافض الغالية هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام الألوهية، وبدعهم معروفة في التشبيه والبداء والرجعة والتناسخ. يقول: والخوارج فهم محل خلاف بين أهل العلم، وقد أثر عن الإمام أحمد التوقف عن تكثير القدرية المقرين بالعلم والخوارج مع قوله ما أعلم قوما شرا من الخوارج. ونقل أبو نصر التجزي عن أئمة السنة قولين في نوع كفر الجهمية، الأول أنه كفر ينقل عن الملة وهو قول الأكثر، والثاني كفر لا ينقل عن الملة. وذكر الخطابي أن تكفير أهل السنة لهم على سبيل التغليظ والتنفير من هذا الفعل. أيضا من الأصول التي أرساها شيخ الإسلام في الحكم على المبتدعة الحرص، ونحن نحاكم المبتدعة، الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين، والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية العقادية والعملية سببا في نقض عرى الأخوة والولاء والبراء بين المسلمين. يعني لابد من استصحاب رابطة الأخوة الإسلامية ما داموا في داخل دائرة أهل الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. أيضا يبين شيخ الإسلام أن الخلاف في المسائل الفرعية والمسائل العقدية والعلمية جرى بين الصحابة والتابعين من سلف الأمة مع محافظتهم على هذه القاعدة، وأن العاصم من ذلك كان في رد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وابتغاء الحق وحده. يقول رحمه الله تعالى: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسائل العلمية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية، كما رواه مسلم. وجمهور الأمة على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في حين الجمهور من الصحابة موافقين لقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فهل عائشة تصف جمهور الأمة بأنهم افتروا على الله الكذب؟ لا، هي بتكلم على النوع، كلام مطلق. أما الأعيان فهذا خلاف جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجمهور الأمة على قول ابن عباس رضي الله عنهما، مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنها. وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي لما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فقالت: إنما قال إنهم لا يعلمون الآن أن ما قلت لهم حق. ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال، كما ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا الحديث ضعيف، وإن كان عبد الحق الأشبيلي صححه، لكن هو يبني عنه الحديث الذي ورد وفيه قول النبي: وإنه لا يسمع قرع نعاله، يعني بعد انصرافه من الجنازة، إنه لا يسمع قرع نعاله. وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تأولت والله يرضى عنها. وكذلك معاوية رضي الله تعالى عنه نقل عنه في أمر المعراج أنه قال: إنما كان بروحه، أن الإسراء كان بروحه. والناس على خلاف معاوية رضي الله تعالى عنه، ومثل هذا كثير، لكن لم يتطرق الأمر إلى تبديع ولا كذا ولا كذا من هذه الأشياء. هذه في المسائل العلمية، المسائل العقدية. يقول: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط. إذا كان هذا في المسائل العقدية، أما في الأحكام العملية فالخلاف كبير جدا. ولو كان، ودي من القواعد الرائعة لشيخ الإسلام هذه العبارة المشهورة عنه، يقول رحمه الله: ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لا يمكن أن يتحقق اثنين مع بعض الأخوة، لأن ما من شخصين إلا واختلفان في بعض الآراء. فلو كان كلما اختلف شخص مع أخيه المسلم يبدعه ويفسقه ويكفره أو يهجره أو يفعل كذا وكذا، لم تبقى أخوة الإسلام ولا عصمة الإسلام ولا الحث على الجماعة. فهذه من العبارات المشهورة جدا عن شيخ الإسلام، يقول: ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم العصر في الطريق، فقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وفاتتهم العصر، يعني حتى غربت الشمس، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة، وإنما أراد أن يستحثهم على الإسراع. قال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا في الطريق فلم يعب واحدا من الطائفتين. وهذا متفق عليه. وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام، لأن كما قلنا من قبل إن الجسيم الخطير من المسائل العلمية أو العملية هذا هو الذي يستحق أن يصفه بإيه؟ بأنه أصول. أما الفروع فهي الإيه؟ الأمور السهلة، سواء القضايا العلمية أو القضايا العملية. يقول: وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام. وأكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على مراعاة الأخوة والموالاة بين المسلمين، بحيث لا يؤثر عليها ما يقع من خلاف بسبب دواع اجتهادية، مبينا أن العاصم من ذلك تقديم حق الله على حق النفس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: جعل الله عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، يعني أن الرسول عليه السلام بريء ممن يفرق دينه ويتحزب شيعا وأحزابا على أساس من الهوى. برأ الله عز وجل النبي من هؤلاء القوم. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. وده كما نقول دايما جرب بعض الجماعات الإسلامية الحزبية التي تحيي الحزبية الجاهلية: من لم يكن في جماعتنا فهو علينا. ونجد التفرقة العنصرية والاضطهاد وأشياء يعني لا أستطيع أن أحكيها، لكن ربما من ذاق ويلات هذه الأشياء يعرف ما عليه، وأن هؤلاء يحيون عصبية الجهلية. من كان من جماعتنا فنحن معه حتى لو كان مبتدعا أو ضالا أو كذا أو كذا، ومن كان ليس من جماعتنا فيتعصبون ضده وإن كان أتقى لله عز وجل من الأول. فهذا معنى أن يعقد الولاء والبراء على هذه الحمية الجاهلية وليس على قدر الإنسان في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن القول الذي عندهم مش إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا، بل إن أكرمكم عند جماعتنا أشدكم تعصبا لها، فيوالي ويعادي على أسماء أو على مواقف، وهو ينصر جماعته نصرة الجاهلية، حمية الجاهلية، فهو معهم ظالمين أو ظالمين. في كل الأحوال لابد من نصرة الجماعة لأنه ينتمي إليه، حتى لو كان في ذلك عدوان بعض الجماعات فيها مسالك ومواقف، في عدوان على الشرع الشريف وانحراف عن هديه، ومع ذلك بالعصبية الجاهلية يحصل هذا التعصب. يقول شيخ الإسلام: وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤخر من أخره الله ورسوله. يعني مثلا هيختاروا إماما لمسجد الكلية أو المسجد الحي أو نحو ذلك، واحد تقي ورع ملتزم بالسنة على علم، حافظ القرآن الكريم كله ومجود له أحسن التجويد، واحد آخر بخلاف كل هذا، فيعين الآخر هذا ليه؟ لأن ده من الجماعة، ده مندرج تحت الراية. أما الآخر فإن كان أكفأ، لكن لا، ما يعين. إن أكرمكم عندنا المتعصب بجماعتنا بالهوى وبالباطل بغض النظر عن المقاييس الشرعية. فبلا شك هذا الانحراف المنهجي هو نوع من ال، مش عارف أقول الكلمة، أنا مش لاقي لها بديل، يعني هي في نوع من البلطجة يعني حتى داخل عمل الإسلام، حتى داخل عمل الإسلام موجودة للأسف الشديد، والشيطان يسول لهذه الجماعات بعض هذه المسالك العصبية متى ما كان لها قوة على ذلك. يقول شيخ الإسلام: وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله. ده أشد من هذا موضوع ازدواجية الولاء والبراء. الشخص من الجماعة الفلانية، لا، لو قابلته لا تسلم عليه، ولو رؤي معه تكون تهمة كبيرة جدا. وإنما الأمر بالمقاطعة والمهاجرة والمخاصمة والغيبة والنميمة ومثل هذه الأشياء، ويزعمون أن ذلك يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فالنهي عن مجالسة شخص أو محادثته أو زيارته، وده موجود حتى في بعض الجماعات السلفية للأسف الشديد، يعني هذا الجهل موجود في طبقة الدنيا ممن ينسبون حتى الاتجاه السلفي ممن لم يشموا رائحته، فعندهم أيضا عملية عدم ازدواجية الولاء، وكأنه يعاد يهودا ونصارى وليس أناسا من إخوانه المسلمين. فحتى في بعض السلفين تلبسوا بهذه الجهلية المقيتة. يقول: وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببغض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا أو فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد قال الله تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعلت. لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء، وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه وماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ فمن أقوى ما يقوي آصرة وشيجة الأخوة بين المسلمين ويحفظ تماسك جماعتهم العمل بأحكام الولاء والبراء التي شرعها الله في كتابه دون التفات إلى مناهج أخرى أو تعصب لطوائف. يقول شيخ الإسلام: لأن الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد، وهما أي الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحكام الولاء والبراء ولمن يكونان ويعطيان، فقال رحمه الله تعالى، يقول: فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتابه، فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره. ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقوله الخوارج والمعتزلة، ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. فمعنى ذلك أن مهما حصلت الخصومة بين المسلمين فإنها لا ترفع عنهم حق الموالاة بسبب أخوة الإسلام. للأسف نرى في بعض الجماعات في هذا الزمان إذا خاصم أخاه أو اختلف معه في مسألة أو في قضية كل شحنة العداوة تركز وتستقطب فقط تتوجه إلى أخيه المسلم، وينسى اليهود والنصارى والمشركين، ينسى كل الناس دي. وأخوه اللي هو ممكن يكون من أهل السنة والجماعة أيضا بريئا من البدع وبريئا من الشرك، لكن مجرد الاختلاف في مسألة كل شحنة العداوة تتوجه إلى أخيه المسلم. أيضا لا يتنافى وجود الشر والمعصية والبدعة في شخص مع استحقاقه للموالاة والإكرام بقدر ما فيه من خير وطاعة وسنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنا أعلم أن جماعة الجرح والتجريح سوف تنزعج جدا من كلام شيخ الإسلام هذا، لأن الكلام طبعا حجة واضحة في التوازن عند الحكم على الناس. يقول شيخ الإسلام: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له هذا وهذا. فقد تحب المسلم من وجه وتبغضه من وجه، تحب لأنه موحد يؤمن بالله ويؤمن بالرسول عليه السلام ويقر بالقرآن وبالنبوة وكذا وكذا، وتبغضه مثلا من بدعته، تحب لأنه يصلي ويصوم ويزكي ويفعل كذا وكذا من أعمال الخير، وتبغضه إن كان متلبسا ببدعة أو بمعصية. تطبيقا لمبدأ الولاء والبراء نرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر، انظر إلى كلام شيخ الإسلام، يقول: إن الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه. هذا كأن الإنسان إذا انتقل في إقامة من مكان إلى مكان آخر فيلزم مع الناس الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى ضالا يحاول أن يهديه ويقيم يعني الحجة عليه. ففي يعني أخلاقيات تحكم أيضا عمل الدعوة. يعني نلاحظ بعض الناس يرون جماعة من الجماعات مثلا السلفية السنية في بعض المدن ربما يأخذ عليهم بعض الأشياء، لكن في الجملة هم منتمون إلى منهج السلف، فنجد هذا الشخص ينتقل من بلدة إلى بلدة ليؤسس جماعة جديدة. فهذه مما يتنافى مع أخلاقيات العمل الإسلامي، إن ما دام الأمور مستقرة والدعوة ظاهرة والناس في الجملة حتى لو كان عندهم أخطاء، حتى لو كان فيهم أخطاء، يبقى الطريق والنصيحة لا أن يحدث شطارات داخلية تنتهي بالقضاء على كلا المجموعتين، وإنما يحترم الإنسان ودي يسمح صحيح ما حدش هيكتفه ويلزمه على بذلك، لكن دي الأخلاقيات المفروض ينتمي للعمل الإسلامي أن يراعيها. ليس كل شيء يقدر عليه يعمله، لكن لابد أن ينظر إلى عواقب يعني الأمور، لأن النزاع عموما ينزع البركة، أي تنازع ينزع البركة ويشتت القلوب كما هو مجرب ومعلوم. طبعا هذا الكلام لا نريد أحد أن يسيء فهمه، مش معنى أن أي بدعة نتسامح مع فاعلها أو نعذره، لكن هناك نوع من البدعة طبعا الحكم أساسا هو بيدور مع مبدأ اتباع الحق وإظهار الحق. فمثلا المبتدعة الملاحدة يجب البراء منهم. فمثلا شيخ الإسلام أنكر على من يعاون أهل الحلول والاتحاد، فقال: ومن هؤلاء من يعاونهم وينصرهم على أهل الإيمان المنكرين للحلول والاتحاد، وهو شر ممن ينصر النصارى على المسلمين. فإن قول هؤلاء شر من قول النصارى، بل هو شر ممن ينصر المشركين على المسلمين. فإن قول المشركين الذين يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى خير من قول هؤلاء الاتحادين، فإن هؤلاء أثبتوا خالقا ومخلوقا غيره يتقربون به إليه، وهؤلاء يجعلون وجود الخالق وجود المخلوق. فإذا الكلام هنا مش من أصحاب البدع الغليظة الغالية في الانحراف. أيضا أهل الصلاح والتقوى إذا وقعوا في بدعة متأولة وليست غليظة فهؤلاء تجب موالاتهم ومحبتهم، لأن ما وقع منهم من قبيل الهفوة والزلة التي لا تنسخ ما لهم من صلاح وتقوى. يقول: وقد وقع ذلك من أكابر السلف المقتتلين في الفتنة، والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة، والمستحلين لربا الفضل والمتعة، والمستحلين للحشوش، كما قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته. نعيد العبارة، يقول ابن المبارك: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة، يعني لأنه غير معصوم، كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته. فهؤلاء وأمثالهم معذورون لأنهم مجتهدون ولم يقصدوا فعل الحرام ولا مخالفة السنة، فهم حين التحلوا ذلك لا يعتقدون أنه من المحرمات ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله. فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا. ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة. والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم، ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نلاحظ هنا أن شيخ الإسلام لا يرى الوقوع في البدعة بسبب شبهة أو تأول، لا يرى ذلك مبطلا لحقوق المسلم الذي وقع في هذه البدعة، لأن هنا لم يتعمد مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو سنته، وإنما فعل ذلك إيه؟ متأولا أو عن شبهة، فلا تسقط حقوقه بذلك كالموالاة التي من معانيها المحبة والنصرة والحماية، بل هي ثابتة للمسلم المبتدع بقدر ما عنده من إيمان، فيحب المسلم المبتدع بقدر ما فيه من صلاح وينصر على من ظلمه وإن كان فيه سوء. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم، وأما إذا لم يكونوا يظلمون المسلمين والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم فهذا عدوان منه فلا يعاون على عدوان، مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إذن يعني ما دام المبتدع مسلما فإنه يثبت له حق الموالاة والنصرة. أيضا من هذه الأصول، وهو الأصل التاسع وفي الحقيقة يحتاج قدر من التركيز وفيه فوائد أيضا مميزة كما هو عادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أصل التاسع: رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة وتقديم الأهم فالأهم في ذلك. فأكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أهمية العمل بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أراد الإنسان أن يأمر بالسنة أو ينهى عن البدعة فلا بد من انضباط بالضوابط المشروعة في ذلك. حذر من سوء النية والانتصار للهوى لما يؤديان إليه من إبطال العمل وإشاعة الفرقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هما أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، فيجب أن يبتغى به وجه الله، وأن يكون مطابقا للأمر. وفي الحديث من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذا في الحقيقة أثر عن بعض السلف، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا بما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، قبل أن يشرع في الأمر معروف لابد أن يكون متسلحا بإيه؟ بالعلم. والرفق مع الأمر والحلم مع الأمر، يبقى العلم قبل الأمر معروف ده قبله، طيب معاه بقى إيه؟ الرفق مع الأمر والحلم مع الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم، وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، وكالمؤدب الغليظ القاسي الذي لا يقبل منه الولد، وقد قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني إذا إنسان أراد أن ينصح فيبد أن تكون النية لوجه الله مش انتصار للهوى. أيضا الهدف هو إيه؟ أن ينقاد هذا الشخص من حكم الشرع، فأسلك السبيل الذي ينتهي بك إلى تحقيق هذه النتيجة. فإذا كان فرعون وهو شر البشر في زمن موسى عليه السلام الذي قال أنا ربكم الأعلى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، والذي فعل كل ما فعل من الكفريات المعروفة، ومع ذلك بعث الله إليه رسولين كريمين وأمرهما بإلانة القوم، فالإلين ليس ضعفا. في بعض الناس ترى أن الغلظة في الدعوة دي دليل على قوة الإيمان والقوة في الحق، لا، اللين ليس ضعفا، لأن هنا ليست مداهنة وإنما هو تنويع في الأسلوب. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في أثناء مناظرة الكفار وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني سوى نفسه بهم كنوع من الاستدراج والتلطف لطمأنته إلى إنصافه في المناظرة، وإن أو إياكم لا بد واحد منا لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا لن يضر صاحب الحق شيء أن يلين مع من يناظره أو من يدعو إلى الحق. فالهدف النهائي هو إيه؟ مش الانتصار والتشفي والانتقام وإهانة هذا الشخص، الهدف هو إيه؟ أن يمتثل للحق. فلابد من التلطف والترفق، ونحن نرى في واقع الحياة أمثلة كثيرة جدا للتلطف والترفق، يعني حتى مثلا في الباعة في المحلات ومدير المحل بيقول للعمال الزبون دائما على حق، عايزين نكسب الزبائن، فتجد إيه؟ يتلطف، والإدارة حاسمة وتعاقب من يقصر في التلطف بالزبائن، ممكن يطرد العامل ده لأنه بينفر عنه الزبائن، مع الفرق طبعا في المثل. فلنبغي أن يكون هدف أن احنا نريد أن نجتذب هؤلاء الزبائن إلى عقيدتنا وإلى منهجنا وأن يدخلوا في دين الله عز وجل، ونحن نفرح بهدايته، بخلاف ما يكون قصد التشفي أو الإهانة أو التحقير ونحو ذلك. فالهدف هو أن ينقذ الحق. فإذا اللين والرفق ليس ضعفا، بعض الناس تتصور ده نوع من الضعف في الدين، لا، هذا نوع من تنويع الأساليب من أجل إعانة الناس على الهداية وعدم استكبارها. يقول تعالى لموسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إذا أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، الغالب أن من يأمر الناس بما يخالف هواهم في الغالب هم يؤذونه بالسخرية بالشتم بغير ذلك، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وهذا هو الأمر المعروف والنهي عنه، وتواصوا بالصبر، لأن الحق لابد يترتب عليه أذى لأنه يخالف أهواء الناس، فبالتالي يتعصبون ضده ويؤذونه، فلزم الأمر بالصبر. وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمر به، وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه، فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك خطيئة لا يقبلها الله، كذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا، ثم إذا رد عليه ذلك أو أوذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد طلبت نفسه الانتصار لنفسه. يبقى ده بيعبد نفسه مش بيعبد الله، لأنه يريد الانتصار لهواه. وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من أذى، وربما اعتدى على ذلك المؤذي. وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار لهم بذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم. لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن كان يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالتهم ومعادتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. دعا شيخ الإسلام إلى سلامة النية واتباع الإحسان في مراتب الإنكار مع جميع المبتدعة مهما غلظت بدعتهم، ومنهم الرافضة لقصد الإصلاح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا، وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله، يعني حتى إذا عاقبت شخصا على خطأ أو عزرته أو هجرته وخاصمته بسبب بدعة أو ضلالة أو انحراف، فينبغي أن يكون النية إيه؟ النية لابد أن تكون ردعه عن هذا الحرام أو عن هذه البدعة وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. وده أمر في غاية الدقة، لا يكون النية التشفي والانتقام من هذا الشخص، بالعكس النية هي إيه؟ علاجه ورحمته والإحسان إيه؟ بإعانته على امتثال الحق وترك البدعة، وكذلك حث غيره أو تحذير غيره من سلوك نفس هذا المثل. يقول: وهذا مبني على مسألتين، إحداهما أن الذنب لا يوجب كفر صاحبه كما تقوله الخوارج، بل ولا تخليله في النار ومنع الشفاعة فيه كما يقوله المعتزلة. الثاني أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل الاعتقاد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. لما كان الأمر بالسنة والنهي عن البدع من الواجبات العملية، فإن شيخ الإسلام يؤكد على مراعاة الأدب في ذلك واتباع ما يؤدي إلى إصلاح النفوس واستقامتها من جهة الاهتداء والقبول، ودفع ما يؤول إلى مفسدة أعظم وتقديم الأهم فالأهم ومراعاة المصالح. يقول شيخ الإسلام في هذا الشأن: عليك هنا بأدبين، أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه. طبعا دي من الدقائق المهمة جدا والتي قد تخفى على عقول بعض الناس، يتعثر هضمها على بعض العقول، لكن إذا أمعنا النظر نجد هذا من الفقه الدقيق للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: لو واحد بيرتكب منكر وإذا نهيته عن المنكر سوف يتفرغ إلى منكر أشد منه ومفيش خيار تاني، يعني وهو ممكن تنهيه عن المنكر ده وخلاص يروح يقضي أي مصلحة أو يشتغل بشيء مباح، لكن إذا كنت مفيش غير احتمالين، إذا ترك المنكر الذي هو عليه سوف يرتكب منكرا إيه؟ أشد منه، ففي هذه الحالة اتركه على المنكر الأول. يقول: فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه. أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان. إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. يعني الأصل أنك إذا نهيته عن فعل معين سواء بدعة أو معصية، مثلا تصوير ذوات الأرواح، ربما هذا الشخص طبيعة النفس البشرية أنها لا تترك شيئا إلا مقابل شيء، فأنت عوضه عن الحرام ببديل مباح. يعني إذا نهيته عن تصوير ذوات الأرواح مثلا، أفتح له وقل له إن إيه يمكن أن يصور الصور الطبيعية، الأشجار والبحر والسماء والسحب ونحو ذلك من الأشياء التي ليس فيها روح، فممكن إيه تعوضه عن ذلك. مثلا نوع من اللهو والحرام، افتح له باب الله المباح الذي لا تحضره الشريعة. فهذه طبيعة يعني النفوس يقول. لكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان. واحد بيواظب على الأوراد المبتدعة الصوفية، أوراد والفاظ الصوفية المعروفة، ففي هذه الحالة إذا نهيته عن ذلك تملأ الفراغ بإيه؟ بالأوراد الشرعية والأذكار المسنونة. إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. يقول شيخ الإسلام: كثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدوهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة. يعني يقول أن بعض الناس الذين يأمرون الآخرين بالسنة أو ينهونهم عن البدعة تجدوهم مقصرين في السنن أو في العبادات، ولعل من ينهونهم اللي هم متلبسين بالبدعة هم أحسن منه حالا في قربهم من الله واجتهادهم في العبادة. يقول: بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص. لا تتركوش بفراغ، يعني يترك البدع نعم، لكن لابد تعطيه بديل من الإيه؟ من السنة. لكن لما كان في الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح. ينبه أيضا شيخ الإسلام إلى أن حقيقة العلم تظهر من الآمر والناهي، يعني العلم تظهر قيمته للشخص الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بالذات عند ازدحام المصالح والمفاسد وعند الحاجة إلى تقديم الأهم فالأهم، أو تركه النهي في حال ما إذا كان الانتقال سيكون إلى ما هو أشد شرا وفسادا. وهذا يقع في الأعمال المختلفة التي فيها خير وشر. ويضرب أمثلة عملية لهذا الفقه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فتعظيم المولد، طبعا تعظيم المولد يعني الذي لا يكون فيه إيه؟ شركا وكبائر الذنوب يعني، لكن بالذكر بالصدقة بكذا أو كذا. يقول: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ما علم أن هذه بدعة وما أقيمت عليه الحجة ولا بلغ شيء، وده كثير جدا في العوام، أن يكثر الصدقة في يوم المولد مثلا ويفعل أعمال من الخيرات ويقرأ قرآنا ونحو ذلك. يعني المهم أنه يرى أن هذا فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحصل من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، المؤمن الموفق البريء تماما من البدع المتمسك بالسنن، يستقبح منه أن يصدر منه بدعة مثل مثلا احتفال بالمولد النبوي مثلا. لكن نفس الشيء الذي يستقبح من المؤمن المسدد إذا صدر من بعض الناس الذين هم دونه بكثير يستحسن منهم هذا الشيء. ليه؟ للدلالة على تعظيم الدين أو على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تراعى هنا مسألة الإيه؟ النسبية واختلاف أخدار الرجال. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك. طبعا ربما يكون بقى زين المصحف بالذهب أو هذه الأشياء. فقال الإمام أحمد دعهم، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال فهذا أفضل. يعني واحد دلوقتي في زماننا لما يجي ينفق مثلا في تشييد المسجد أو أي نوع من أنواع الرفاهية التي تكون في المسجد، وهو إذا لم ينفق ماله في هذا ربما ينفقه في فساد وفي معاصي، فيبقى نسبيا بالنسبة لمثل هذا الشخص الذي ليس على علم وإنما تدفعه فقط العاطفة، أما ماله يروح في شيء أهو برضه في داخل خدمة الدين أهون من أن يروح في معاصي. فالإمام أحمد قال لهذا الرجل لما قيل أنه أنفق على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك، فقال دعهما، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال. مع أن مذهب الإمام أحمد أن زخرفة المصاحف مكروهة، وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط، وليس مقصود الإمام أحمد هذا، وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها، اللي هي مذهب تزيين المصحف بالذهب. فالقرآن لا يحتاج إلى أن يزين بزينة الدنيا، واضح؟ فلذلك يكره تزويق المصحف بالذهب. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، فيعني يشتغل بصلاح فيه فساد أهون من أن يشتغل بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور من كتب الأثمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم، فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل. من الوقائع العملية، المسائل العملية لهذه المسألة وهي تقديم الأهم في المهم دفعا لمفسدة أعظم، ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الشأن مستشهدا بفقه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم: إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة. ناس إذا تركوا لعب الشطرنج سوف يفسقون، يرتكبون الفواحش ويشربون الخمور ويؤذون الناس ويظلمونهم إلى آخره. فما دام الخيار محصور في أمر الاثنين، وإذا تفرغوا من لعب الشطرنج سوف يفسدون في الأرض، واضح، بالفسق والحلال وكذا. ففي هذه الحالة من نهاهم عن لعب الشطرنج يكون غير فقيه في قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول: إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو أو لعب أو سماع مكاء وتصدية صفير والتصفيق، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر، فدعه وكتبه الأولى، يعني أنه يشتغل بالشهوة أهون من اشتغاله بالإيه؟ بالشبهة والإلحاد. وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعها، لأن نوم الظالم إيه؟ عبادة كما يقولون. فمثل هؤلاء الظلمة إذا أفاقوا من الخمر سوف يعيثون في الأرض فساد، كما هو معلوم عن التتار قتل والسبي وهذه الأشياء، فأتركهم في غمرتهم وسكرتهم فإن في هذا تقليلا لشرهم. ومن الوقائع التي تراعى فيها المصالح وتدفع فيها المفاسد أو تقلل بحسب الإمكان ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الصلاة خلف مظهر المنكر إذا لم يمكن صرفه عن الإمام، يعني إمام يظهر المنكر من المنكرات ولا يمكن عزل هذا الإمام إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا، فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج، والحجاج بنص الحديث إيه؟ يخرج من ثقيف إيه؟ كاذب ومبير، فالحجاج طبعا ظالم ومبير يعني. المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان مبتدعا مبغضا لعلي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك صلوا خلفه، وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، فإذا قدر الإنكار تراعى فيه المصلحة فإنها قد تكون في استعمال القوة للقضاء على البدعة الغليظة. يقول شيخ الإسلام في التعامل مع أهل البدع والضلال والكذب والجهل وتبديل الدين وتغيير شريعة الرسل أنهم أولى بأن يجاهدوا باليد واللسان بحسب الإمكان، وأنهم فيما استحلوه من جهاد أهل العلم والسنة من جنس الخوارج والمارقين، بل هم شر من أولئك، فإن أولئك لم يكونوا يدعون إلى الشرك ومعصية الرسول، وظنهم أنهم ينصرونهم ظن باطل لا ينفعهم. على أي حال، يعني الإنكار على أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة وبيان حالهم تحذير للمسلمين من باطلهم ودفع أذاهم، هذا كله واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، لا يجوز التساهل فيه أو التقصير لما يترتب على ذلك من فساد القلوب وفساد الدين. يقول شيخ الإسلام: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.